إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة جملة مما يعتقده أهل السنة والجماعة، وقد ذكر رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. والفتنة الاختبار، والمراد بفتنة القبر سؤال الملكين الميت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه. فأهل السنة يؤمنون بفتنة القبر، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليها. فأما الكتاب ففي قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإن هذا في فتنة القبر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، نزلت في عذاب القبر. زاد مسلم: يقال من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وأما السنة فقد تضافرت بأن الإنسان يفتن في قبره، وهي فتنة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. والحديث في الصحيحين من رواية أسماء رضي الله عنه. وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. فيفتن العبد في قبره فتنة هي مثل أو هي قريبة من فتنة الدجال، وهذا للدلالة على عظم هذه الفتنة، وأنه لا ينجو منها إلا من ثبته الله رب العالمين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم فتنة الدجال كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه، بل قال لأمته: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. والحديث في صحيح مسلم من رواية النواس بن سمعان رضي الله عنه. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا وعلمنا كيف نحاجه، وأعلمنا بأوصافه وخصاله حتى كأننا نشاهده رأي عين، وبهذه الأوصاف والميزات نستطيع أن نحاجه. ولهذا يعلم أن فتنة الدجال أعظم فتنة. فإذا قال لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، فما أعظمها من فتنة. نسأل الله التثبيت والعافية، لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا يمكن الجواب عنه إلا على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح. فالإجابة حينئذ بتثبيت الله تبارك وتعالى إنما تكون للموفقين الذين كانت عقيدة الإسلام الصحيحة راسخة في قلوبهم، وكانت الأعمال الصالحة ديدنهم في حياتهم، فحينئذ يثبتون عند السؤال. الفتنة التي ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى هي فتنة الناس في قبورهم، والناس عامة حتى الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين من الصغار والمجانين يدخلون جميعا في هذه الفتنة أم في هذا تفصيل؟ في هذا تفصيل. أما الأنبياء فلا تشملهم الفتنة ولا يسألون، وذلك لوجهين: الأول أن الأنبياء أفضل من الشهداء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشهيد يوقى فتنة القبر، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخرجه النسائي وحكم الألباني بصحة سنده: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فالشهيد يوقى فتنة القبر، والأنبياء أفضل من الشهداء، وعليه فالأنبياء لا تشملهم الفتنة والسؤال في القبور لهذا الوجه. ولوجه ثان هو أن الأنبياء يسأل عنهم، فيقال للميت: من نبيك؟ فهم مسؤول عنهم وليسوا مسؤولين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم، إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. والخطاب للأمة المرسل إليهم، فلا يكون الرسول داخلا فيه. وأما الصديقون فلا يسألون، لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة الشهداء، فإذا كان الشهداء لا يسألون فالصديقون من باب أولى، ولأن الصديق على وصفه مصدق وصادق، فهو قد علم صدقه فلا حاجة إلى اختباره، وإنما الاختبار لمن يشك فيه هل هو صادق أو كاذب. أما إذا كان صادقا فلا حاجة تدعو إلى سؤاله. وذهب بعض العلماء إلى أن الصديقين يسألون لعموم الأدلة، وأما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله فإنهم لا يسألون لظهور صدق إيمانهم بجهادهم. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. والحديث صحيح. وإذا كان المرابط الذي يرابط في سبيل الله في ثغر من الثغور إذا مات أمن الفتان لظهور صدقه، فالذي قتل في المعركة مثله أو أولى منه، لأنه بذل وعرض رقبته لعدو الله إعلاء لكلمة الله وانتصارا لدين الله، وهذا من أكبر الأدلة على صدق إيمانه ويقينه. وأما المرابطون فإنهم لا يفتنون، وأصل الرباط ما تربط به الخيل، ثم قيل لأهل كل ثغر يدفع عمن خلفه رباط، فالمرابطون لا يفتنون. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وقد ضبطوا أمن بوجهين: أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو، والثاني أومن بضم الهمزة وبواو. ورواية الأكثرين بضم الفاء في الفتان جمع فات، ورواية الطبري بالفتح وأمن الفتان. فهؤلاء هم المرابطون، يأمنون من فتنة القبر ومن الفتان، ومن الفتان جمع فاتن. وأما الصغار والمجانين هل يفتنون أو لا يفتنون؟ قال بعض العلماء إنهم يفتنون لدخولهم في العموم، ولأنهم إذا سقط التكليف عنهم في حال الحياة فإن حال الممات تخالف حال الحياة. وقال بعض العلماء إن المجانين والصغار يسألون لأنهم غير مكلفين، وإذا كانوا غير مكلفين فإنهم لا حساب عليه، إذ لا حساب إلا على من كان مكلفا يعاقب على المعاصي، وهؤلاء لا يعاقبون، وليس لهم إلا الثواب، إن عملوا عملا صالحا يثابون عليه. فإذا قلنا إن الناس يفتنون في قبورهم فقد خرج خمسة أصناف: الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون ومن لا عقل له كالمجانين والصبيان. والناس كما هو معلوم ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص ومنافقون، وهذان القسمان يفتنون، وثالث كفار خلص ففي فتنتهم خلاف. وقد رجح العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح أنهم يفتنون. وهل تسأل الأمم السابقة أم أن هذا مما خصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذهب بعض العلماء وهو الصحيح إلى أن الأمم السابقة تسأل وأنهم يسألون، لأنه إذا كانت هذه الأمة وهي أشرف الأمم تسأل فمن دونها من باب أولى. يسألون في قبورهم، القبور جمع قبر هو مدفن الأموات، والمراد ما هو أعم فيشمل البرزخ وهو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة، سواء دفن الميت أو أكلته السباع في البر أو الحيتان في البحر أو أتلفته الرياح وأكلته كواسر الطير، فإنه هذا قبره. والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية وسلم إلى عالم الآخرة، فإذا تأخر دفنه يوما أو أكثر لم يكن السؤال حتى يدفن. فيقال للرجل والقائل ملكان يأتيان إلى الإنسان في قبره ويدلسانه ويسألانه حتى إنه لا يسمع قرع نعال المنصرفين عنه وهما يسألانه. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذا دفن الميت أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حضر بالاستغفار والسؤال أن يثبته الله تبارك وتعالى بالقول الثابت. والحديث أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وجود إسناده النووي. وورد في بعض الآثار أن اسمهما منكر ونكير كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة أو في رسالته، قال المنكر والنكير هكذا بالتعريف. وهذا قد روي عند الترمذي وابن أبي عاصم والآجري وعند ابن حبان والبيهقي في إثبات عذاب القبر، وسند الترمذي حسن وكذا سند ابن أبي عاصم. وقد صحح الألباني رحمه الله الحديث في السلسلة الصحيحة. اسمهما منكر ونكير أو المنكر والنكير كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وقد أنكر بعض العلماء هذين الاسمين، قال كيف يسمى الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذين الاسمين المنكرين، وضعف الحديث الوارد في ذلك. وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة، أن هذه التسمية ليس لأنهما منكران من حيث ذواتهما، ولكنهما منكران من حيث إن الميت لا يعرفهما وليس له بهما علم سابق. وقد قال إبراهيم عليه السلام لأضيافه من الملائكة قوم منكرون، أي أنه لا يعرفه. فهذان منكر ونكير لأنهما غير معروفين للميت. إذا صح الحديث فهو قاض على أمثال هذه المراجعات، وقد صح. وإذا فلا عبرة لمثل هذا النظر وأن الملائكة غير منكرة إلى غير ذلك من هذا الكلام. الحديث قاض إذا صح على كل أحد. وهذان الملكان هل هما ملكان جديدان موكلان بأصحاب القبور، أو هما الملكان الكاتبان اللذان عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ من العلماء من قال إنهما الملكان اللذان يصحبان المرء، فإن لكل إنسان ملكين في الدنيا يكتبان أعماله وفي القبر يسألانه هذه الأسئلة الثلاث. ومنهم من قال بل هما ملكان آخران، والله عز وجل يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، والملائكة خلق كثير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط صرير الرحل إذا استوى عليه مستو ما من موضع شبر أو قال أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد. والحديث رواه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وإسناده حسن. أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر أو قال موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد. السماء واسعة الأرجاء كما قال جل وعلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فلا غرابة أن ينشئ الله عز وجل لكل مقبور ملكين يرسلهما إليه، والله على كل شيء قدير. يسألان من ربك، من ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه بالعبادة؟ لأجل أن تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. من ربك الذي خلقك ورباك وكلأك ورعاك والذي تعبده؟ ألا توحيد الألوهية وتخصه بالعبادة. من ربك؟ ما دينك؟ ما عملك الذي تدين به لله عز وجل وتتقرب به إليه؟ من نبيك؟ يعني من النبي الذي تؤمن به وتتبعه؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اجعلهم ثابتين لا يترددون ولا يتلعثمون في الجواب. والقول الثابت التوحيد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ فهي كلمة التوحيد، الكلمة الطيبة كلمة التوحيد. فإذا سئل العبد في قبره فأجاب فقد نجا. والقبر أول منازل الآخرة، إذا كان هينا فما بعده أهون منه، وإذا كان عسيرا فما بعده أعسر منه. في الحياة الدنيا وفي الآخرة يحتمل أنها متعلقة بيثبت، يعني أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، ويحتمل أنها متعلقة بالثابت فتكون وصفا للقول، يعني أن هذا القول ثابت في الدنيا وفي الآخرة. والمعنى الأول أحسن وأقرب، أنها متعلقة بيثبت، أن الله تعالى يثبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقال جل وعلا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهم يثبتون في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت. فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي. إذا قيل له من ربك؟ قال ربي الله. ما دينك؟ الإسلام ديني. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي. وحينئذ يكون الجواب صوابا، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. المرتاب الشاك والمنافق وشبههما يقول ها كلمة تردد وتوجع، لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني لم يلد الإيمان قلبه، وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه. وتأمل قول ها كأن شيئا غاب عنه يريد أن يتذكره، ولهذا كأن الحسرة تأتي من قوله، ففيه أشد حسرة تكون. يتخيل أنه يعرف الجواب، ولكن يحال بينه وبينه، يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ولا يقول ربي الله ولا دين الإسلام ولا نبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، لأنه في الدنيا مرتاب شاك. هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب الصواب يعجز عنه ويقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فإيمانه قول فقط. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء. المرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد. المرزبة والإرزبة عصية من حديد، والإرزبة التي يكسر بها المدر. الصخر والحجر، فإن قلتها بالميم خففت الباء وقلت المرزبة، وإذا لم تقلها بالميم شددت الباء الإرزبة. يضرب الذي لم يجب، سواء كان كافرا أو منافقا، والضارب له الملكان اللذان يسألانه بمطرقة من حديد. في بعض الروايات أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، أي ما حملوه، فإذا ضرب يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، كما في حديث البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه: فتسمع المخلوقات صياحه من عذابه وصراخه من ألمه، ولكن لا يسمع ذلك الإنس ولا الجن. يضرب فيصيح صياحا مسموعا يسمعه كل شيء يكون حوله مما يسمع صوته، وليس كل شيء في أقطار الدنيا يسمعه، وأحيانا يتأثر به ما يسمعه، كما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقبر للمشركين على بغلته فحادت به حتى كادت تلقيه، لأنها سمعت أصواتهم يعذبون، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في الصحيح: فسمعت البغلة أصوات المعذبين في قبورهم فحادت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت تلقيه عن ظهرها صلى الله عليه وسلم. فيسمعه كل شيء إلا الإنسان فيسمع هذا الصياح، وذلك لحكم عظيمة منها ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ومنها أن في إخفاء ذلك سترا للميت، ومنها أن فيه عدم إزعاج لأهله، لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر لهم قرار، ومنها عدم تخجيل أهله، لأن الناس يقولون: هذا ولدكم، هذا أبوكم، هذا أخوكم، وما أشبه ذلك. ومنها أننا قد نهلك، لأنها صيحة ليست هينة، بل هي صيحة توجب أن تسقط القلوب في الأجواف فيموت الإنسان أو يغشى عليه من هول ما يسمع. ومنها أنه لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب، وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان، لأن الناس سيؤمنون حينئذ بما شاهدوه قطعا، لكن إذا كان غائبا عنهم ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب. يسمعها كل شيء سوى الإنس والجن، كما في الحديث الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنازة التي احتملها الرجال على أعناقهم، فقال: إن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. والحديث أخرجه البخاري من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. أما الصيحة في القبر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. أخرجه البخاري بهذا اللفظ، والمراد بالثقلين الإنس والجن. إذن عندما يحمل على الأعناق يسار به إلى قبره له صيحة أيضا، كما قال الرسول: إن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. والجثة على الأعناق محمولة لها هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نسمع، ولكن الإنسان لا يسمع. وأما الصيحة في القبر فيسمعها من يليه غير الثقلين. بعد هذه المحنة في القبر وبعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. الإنسان يعذب أو ينعم فورا، يقول: لا أدري، يضرب بمرزبة. ذاك الذي أجاب بالصواب يفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في قبره بمجرد إجابته. وهذا النعيم أو العذاب في القبر، هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما معا؟ المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل على الروح، والبدن تابع، تابع للروح، كما أن العذاب في الدنيا على البدن والروح تابعة للبدن، وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة بالعكس، ففي القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح، لكن الجسم يتأثر بهذا تبعا ليس على سبيل الاستقلال، وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه، لكن هذا لا يقع إلا نادرا، إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن تبع، والنعيم للروح والبدن تبع. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه كما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى، أي كان هذا يوم القيامة الكبرى، أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين. نص على هذا التواتر ابن القيم وابن أبي العز وابن رجب وغيرهم، وأن العذاب أو النعيم إنما يكون للأرواح والأبدان معا. كيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله، لأن الحياة البرزخية ليست على قانون الحياة الدنيا، وكثير من الناس يشكك في عقائد المسلمين المؤمنين بإعمال عقل لا يملك عقلا، فيقولون إن الميت إذا وضع في القبر يعذب ويسأل ويقعد، وإنا قد وضعنا على صدره كلا وكلا، ثم فتحنا القبر فوجدنا كل شيء على حاله، وكيف يعذب وكيف ينعم وها هو في قبره لم يمسه شيء من نعيم ولا عذاب. هذا كله من الزير والضلال، لأن الحياة البرزخية لها قانون لا تنطبق عليها قوانين الحياة الدنيا، الحياة البرزخية لا تنطبق عليها قوانين الحياة الدنيا، بل إنك أنت قد مررت بمرحلة من مراحل وجودك كان لك فيها قانون لا تستطيع أنت الآن أن تتخيله، وهي المرحلة الجنينية، عندما يكون الجنين في رحم أمه وقد اتصل بها عن طريق الحبل السري، فهو كما هو معلوم في وظائفه الحيوية من تنفس وغذاء وإخراج وغير ذلك، هو يسبح في السائل الأمنيوسي في داخل الرحم. هذه حياة مر بها كلنا وكان هنالك قانون يحكمها، ثم لما دفع الرحم ما فيه وخرج الوليد إلى الحياة وقطع الحبل السري ذهب ذلك القانون وبدأ قانون جديد. إذا خلطنا فيما يتعلق بقانون البرزخ فإننا نطالب من خلط بأن يخلط أيضا في قانون الحياة الجنينية، وأن يؤتى بحبل لكي يصله بأمه، ونقول له: ينبغي عليك أن تكون كما كنت. لكل مرحلة من مراحل الوجود قانون، والحياة البرزخية لها قانون، لا يسري على الحياة البرزخية قانون الحياة الدنيا. يقول: إن القبر ينضم عليه حتى تختلف أضلاعه، ويقول: ولكننا لم نرى شيء. نعم لا ترى، ولكنه وقع، أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذه الحياة لا ينطبق عليها قانون حياتك أنت، أنت تريد أن تطبق قانون الدنيا على البرزخ، هذا لا يستقيم، كما أن قانون البرزخ لا ينطبق على قانون الدنيا، فلكل قانونه. ومن أنكر فلينتظر حتى يذهب ثم يعاين ولنرى. القبر إما نعيم أو عذاب، فيه إثبات النعيم والعذاب في القبر، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أما كتاب الله فالثلاثة أصناف التي في آخر الواقعة ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هذا أمر مشاهد، وقد يسمع المحتضر يرحب بالقادمين عليه من الملائكة، لما رواه البراء بن عازب في قصة خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، يقول المحتضر مرحبا، وأحيانا يقول مرحبا اجلس هنا كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم وغيره، وأحيانا يحس بأن هذا الرجل أصيب بشيء مخيف فيتغير وجهه عند الموت إذا نزلت عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله. ومن أدلة القرآن على عذاب القبر قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا قبل قيام الساعة، بدليل قوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن أدلة القرآن أيضا على عذاب القبر قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، وهم شاحون بأنفسهم لا يريدونها أن تخرج، لأنهم قد بشروا بالعذاب والعقوبة، فتجد الروح تأبى الخروج، ولهذا قال: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم أل للعهد الحضوري، فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم اليوم يعني اليوم الحاضر، اليوم تجزون عذاب الهون. هذا من الأدلة على عذاب القبر أيضا، اليوم تجزون أل العهد الحضوري، والمراد به يوم حضور الملائكة لقبض أرواحهم، وهذا يقتضي أنهم يعذبون من حين أن تخرج أرواحهم، وهذا هو عذاب القبر. ومن أدلة القرآن أيضا على عذاب القبر، وأهل السنة يحتاجون إلى معرفة هذه الأدلة، لأنه قد استشرى في الأمة وكتبت الكتب وصنفت المصنفات في إنكار عذاب القبر ونعيمه، ومنهم أقوام يقال إنهم من أهل العلم. من أدلة القرآن أيضا قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، وذلك في حال الوفاة. وجاء في الحديث الصحيح: يقال لنفس المؤمن: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان، وهذا جزء من حديث البراء، فتفرح بهذه البشرى وتخرج منقادة سهلة، وإن كان البدن قد يتألم لكن الروح منقادة مستبشرة. فهذه أدلة من الكتاب العزيز. وأما من السنة فالأحاديث في إثبات عذاب القبر ونعيمه متواترة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير الحديث، إلى غير ذلك من الأحاديث. والأحاديث في إثبات عذاب القبر ونعيمه متواترة، يعني لا مجال للطعن فيها بحال، هي متواترة. أما الإجماع فكل المسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. الدعاء الذي يكون في آخر التشهد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن طاووس لما صلى ولده قال له: تعوذت بالله من الأربع؟ فقال: لا. قال له: ارجع فصلي، لأنه كان يذهب إلى وجوبها. وإلى وجوبها أيضا ذهب الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ويقول بوجوب هذا التعوذ بعقب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر التشهد. فنحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا من عذاب القبر، ولو أن عذاب القبر غير ثابت ما صح أن يتعوذوا بالله منه، إذ لا تعوذ من أمر ليس موجودا، فهذا يدل على أنهم مؤمنون به. إذا قال قائل: هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع؟ فالجواب: أما العذاب للكفار فدائم، ولا يمكن أن يزول العذاب عن الكفار في قبورهم، لأنهم مستحقون لذلك، ولأنه لو زال العذاب عنهم لكان هذا راحة له، وهم ليسوا أهلا لذلك، وهم في عذاب مستمر إلى يوم القيامة ولو طالت المدة. فقوم نوح الذين أغرقوا ما زالوا يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فيها، ويستمر عذابهم إلى يوم القيامة. وكذلك آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا. وقال بعض العلماء: له يخفف عن الكفار ما بين النفختين، واستدلوا بقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وهذا ليس بلازم لأن قبورهم مرقد لهم وإن عذبوا فيه. أما عصاة المؤمنين الذين يقضي الله تعالى عليهم بالعذاب، فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم، وقد يطول وقد لا يطول، على حسب الذنوب وعلى حسب عفو الرب الرحمن الرحيم سبحانه. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. ومع شدة العذاب في القبر، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن عذاب القبر أهون من عذاب يوم القيامة، لأن العذاب في القبر ليس فيه خزي وعار، وفي الآخرة خزي وعار. نسأل الله الستر والعافية. فالأشهاد يوم القيامة موجودون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، من الملائكة والنبيين والمؤمنين بالشهادة أن الرسل قد بلغوا أممهم وأن أممهم قد كذبوهم. لو قال قائل لو أن هذا الرجل تمزق أوصالا، أكلته السباع وذرته الرياح، فكيف يكون عذابه وكيف يكون سؤاله؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، هذا أمر غيبي، والله عز وجل قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم الغيب. فإن كنا نشاهدها نحن في الدنيا متمزقة متباعدة، لكن في عالم الغيب ربما يجمعها الله رب العالمين، والله على كل شيء قدير. انظر إلى الملائكة تنزل لقبض روح الإنسان في المكان نفسه، كما قال تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ومع ذلك لا نبصرهم، فيكون من حضر المحتضر بجواره وعند رأسه، والملائكة يستلون روحه منه، هو يرى ويبصر، ومن حوله لا يبصرون شيئا ولكن لا تبصرون. ملك الموت يكلم الروح ونحن لا نسمع، جبريل يتمثل أحيانا للرسول صلى الله عليه وسلم ويكلمه بالوحي في المكان الذي فيه الأصحاب، والناس لا ينظرون ولا يسمعون. فعالم الغيب لا يمكن أبدا أن يقاس بعالم الشهادة، وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى. نفسك التي في جوفك، ما تدري أنت كيف تتعلق ببدنك، روحك أنت بها جاهل، لا تدري بما تتعلق هذه الروح بالبدن، أو كيف هي موزعة على البدن، وكيف تخرج منك عند النوم يتوفاها الله الوفاة الصغرى، وهل تحس بها أنت عند استيقاظك أنها ترجع، ومن أين تدخل لجسمك؟ عالم الغيب ليس فيه إلا التسليم، يؤمنون بالغيب. المتقون من أول صفاتهم وخصالهم أنهم يؤمنون بالغيب، فما أخبرنا به الوحي المعصوم وجاء به الصادق المصدوق قبلناه وصدقناه وسلمنا به، ولم نجادل ولم نضرب له الأمثال ولا نقول لما ولا كيف، كما ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وعالم الغيب لا قياس فيه، الله قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي ذرته الرياح، ثم يحصل عليه المساءلة والعذاب أو النعيم، لأن الله على كل شيء قدير. فإذا قال قائل الميت يدفن في قبر ضيق، فكيف يوسع له مد البصر؟ والجواب أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة، بل إننا لو فرض أن أحدا حفر حفرة مد البصر ودفن فيها الميت وأطبق عليه التراب، فالذي لا يعلم بهذه الحفرة هل يراها أو لا يراها؟ لا شك أنه يراها، مع أن هذا في عالم الحس، ومع ذلك لا يرى هذه السعة ولا يعلم بها إلا من شاهده، لا يعلم بها إلا من شاهده. فإذا قال قائل نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد يوم أو يومين، نرى أن أضلاعه لم تختلف ولم تتداخل من الضيق لما انضم عليه القبر، فالجواب كما سبق هذا من عالم الغيب، وهذا له قانون يخصه، إذ هو عالم برأسه وهو البرزخ، من بعد الموت إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، فهذه حياة برزخية لها قانون يخصها، ولا تخضع لقوانين الدنيا ولا لأحوالها. فلا يكون من العقل أن يحاول المرء أن يخضع البرزخ لقانون الدنيا، كما أنه ليس من العقل أن يخضع

وألبسوه من الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيرها، قال ويفتح له فيها مد بصره، قال وإن الكافر، فذكر موته، قال وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيدلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، قال فيأتيه من حرها وسمومها، قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم من الزبانية، معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا، ثم تعاد فيه الروح. والحديث حديث صحيح، هو مخوف جدا، وفيه لمحة مما يكون بعد الموت، إذ يضعك أحباؤك وأهلك في قبرك ويسلمونك إلى هذا الذي مر ذكره، لا تدري ما يكون منه، أبي الخير يؤتى إليك أم بالشر، ثم يتولون عنك كل إلى شأنه، إما إلى ميراث يقسم، وإما إلى تركة يتنازع عليها، وإما إلى مواضعات فارغة يجلسون لتلقي العزاء مجالس النوح والنياحة، إلى تلك المظاهر الفارغة الكاذبة، والمسكين يحتاج دعوة صالحة في قبره ولا أحد يلتفت إليه، فلا تلتفت أنت أيضا إلى أحد، واحرص على مصلحة، احرص على مصلحة، واحرص على ما ينفع، وقدم لنفسك، فإنه لن ينفعك أحد، وأنت لا تستطيع الجزم ببر ولد من بعده، من أدراك أنك ستخلف من يدعو لك ربما دعا عليك، وهذا شائع فاش كما هو معلوم، فاتق الله في نفسك، فهذا هو مستقبلك. هذه هي فتنة المسلمين في قبورهم، الفتنة في القبر التي ذكرها الإمام أحمد في أصول السنة رحمة الله عليه، أن الناس يفتنون على ما مر في التقسيم العام، أن الناس يفتنون في قبورهم، وهذا تفصيل الفتنة، وكل على حسبه، الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وساقط الأهلية، والناس يفتنون في القبور، يسألون الأسئلة الثلاثة. ولم يكن عجبا أن يلتفت الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلى جعل هذه الأسئلة بما يدور في فلكها أصلا لرسالته الأصول الثلاثة، فالأصول الثلاثة هي الأجوبة عن هذه الأسئلة التي يسألها العبد في القبر، من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.